خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج. كل السائل: كيف أقوم بالحج بنسك الإفراد؟ الحج من أفضل أركان الإسلام، والحج من أفضل الطاعات، لذلك جعله الله جل في العمر مرة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج على أنواع ثلاثة، منها الإفراد. الحج أن يكون مفردا هو أنه إذا مر بالميقات يلبي بالحج، إذا مر بالميقات في أشهر الحج يمر على ذي الحليفة، يمر على رابغ، يمر على السيل الكبير من المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لبيك اللهم بحجة، لبيك اللهم بحجة، فيحرم من الميقات ويدخل مكة. إذا أراد أن يطوف بالبيت طاف، وإن لم يتهيأ له ويتسنى له ذلك لا شيء عليه، لأنه مسنون، هذا الطواف طواف مسنون وليس واجبا. يبقى بعدما طاف له إذا طاف بالبيت أن يذهب إلى الصفا والمروة فيطوف بالصفا والمروة، فإذا طاف بالصفا والمروة يسقط عنه هذا الطواف في يوم النحر على ما يأتي تفصيله بإذن الله. فإجمالا يدخل مكة، فمن السنة أن يدخل فيطوف بالبيت، فإذا طاف بالبيت أردف الطواف بالصفا والمروة، يعني بعد طواف سبعة أشواط وصلى ركعتين خلف المقام كما سيأتي تفصيله، يذهب إلى الصفا والمروة ويطوف سبعة أشواط، ويبقى محرما، وعليه أن يتجنب محظورات الإحرام، ويبقى محرما إلى اليوم الثامن. ففي اليوم الثامن يدفع إلى منى، ضحى اليوم الثامن يدفع إلى منى، فيذهب هناك فيصلي بها الظهر قصرا، ويصلي بها العصر قصرا، ويصلي بها المغرب، ويصلي العشاء، ثم يبيت فيصلي الفجر بمنى، ويبقى يذكر الله جل في علاه حتى تشرق الشمس. فإن أشرقت الشمس يدفع إلى عرفة، يذهب إلى وادي نمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هناك وضربت له الخيمة، يصلي هناك الظهر والعصر جمع وقصر، والخطيب يخطب بهم ويبين لهم المناسك، فيصلي الظهر والعصر بنمرة ثم يدفع إلى عرفة، لأنه هو في مكان ليس هو مكان عرفة، والنبي قال الحج عرفة، ووقوف النبي وهو يحج كما حج النبي يقف بعد الزوال إلى غروب الشمس، وهذا وقوف واجب عند قول المحققين من أهل العلم. فيقف بعرفة يدعو الله ويذكر ويستغفر، ويذهب إلى حتى يسقط حاجب الشمس فيدفع إلى مزدلفة، لأن النبي دفع إلى مزدلفة وكان يقول السكينة السكينة أيها الناس، فيدفع يعني يمشي من عرفة إلى مزدلفة، يذهب إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء. هو لما يدفع من عرفة إلى مزدلفة يؤخر المغرب من وقت، إن كان راكبا وإن كان ماشيا سيؤخر المغرب إلى العشاء، لأن النبي نزل وتوضأ وضوءا خفيفا فقال له أسامة الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامه، فذهب فصلى المغرب والعشاء جمع وقصر، أخر المغرب حتى أذن المؤذن للمغرب وللعشاء أذان، ثم أقام للمغرب فصلى النبي، ثم أقام للعشاء فصلى ركعتين، ويبيت بمزدلفة، والبيات بمزدلفة واجب عند قول المحققين من أهل العلم. البعض قال بأنه صلاة الفجر بمزدلفة ركن، وهذا كلام ضعيف. الصحيح أن يجب عليه أن يبيت بمزدلفة، فإذا بات بمزدلفة يأتي إلى المشعر الحرام فيذكر الله جل في علاه على ما أمر الله جل في علاه، فاذكر الله عند المشعر الحرام، فاذكر الله ويستغفر إلى قبيل أن تشرق الشمس، لأن أهل الجاهلية خالفهم النبي، كانوا يقولون أشرق سبير كيما نغير، يعني يريد أن يدفعوا لما تشرق الشمس. النبي كان ينتظر ينتظر ليخالفه، هي توحيد، كل الحج توحيد، مخالفة لأهل الشرك. قبيل شروق الشمس يدفع، يمشي يدفع إلى منى، يأخذ الحصى من مزدلفة سبع حصيات كالحمصة أو فوقها، ثم يذهب إلى منى. فإذا ذهب إلى منى ذهب سبط الوادي، والهيئة التي وصفها ابن مسعود وغيره، وقف النبي وجعل مكة على يساره ومنى على يمينه، وبصدره إلى الجمرة الكبرى نصف قوس، ليست دائرة كاملة، يجعل صدره عندها، ثم يرمي بسبع حصيات، يكبر مع كل حصيات، ويقطع التلبية عند التكبير، انتهى ورمى. هو طبعا الترتيب في هذا الباب أو في هذا اليوم ترتيب بكلمة جمعها بعض المالكية رنحت، رنحت الراء معناها الرمي، النون معناها النح، والحاء معناها رنحت الحلق، الطاء معناها الطواف. يبقى هو الآن ذهب إلى منى فرمى، بقي له النحر، النحر ليس بيده، هو طبعا بيوكل من يذبح عنه، إذا كان عليه نحر، لأنه هو ليس عليه، المفرد ليس عليه هدي، المفرد ليس عليه هدي، فهو رمى وعنده الحلق فيحلق. والعلماء يقولون هو يتحلل باثنين من ثلاثة، الراء والحاء والطاء، رمى وحلق يتحلل، طاف وحلق يتحلل. وأقول السنة ألزم والسنة أدبع، إن رمى تحلل. حديث عمر الخطاب حديث ظاهر جدا، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رمى فقد تحلل. فإذا بعدما يرمي له أن يتحلل، والأحوط له ليأخذ بقول الفقهاء أن يحلف، وبعد الحلق يكون تحلل، وهذا تحلل كلي بالنسبة له، فيتحلل كما قال العلماء هذا التحلل كلي طبعا سوى النساء، إنه بعد الطواف يكون له النساء، فيتحلل تحلل كلي بأنه يلبس الثواب، يعني هو ليس تحللا كليا تاما، لأن التحلل كلي بعد الطواف يحل له كل شيء حتى النساء، على خلاف بين الفقهاء. فإذا تحلل ذهب فاغتسل وغير ثيابه كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب راشدا إلى مكة، يذهب راشدا إلى مكة فيطوف بالبيت سبعة أشواط. هو الآن ليس محرما، ليس لابسا للإحرام، لأنه بعدما حلق تحلل. فهل في رمل أم لا؟ العلماء يقولون بأنه لا رمل، لأنه لم يرد عن النبي أنه رمل، لكن القاعدة عند بعض الفقهاء يقولون كل طواف يعقبه سعي بين الصفا والمروة ففيه الرمل، والمتمتع هو الذي يعقبه الصفا والمروة، وأما المفرد كما قلنا إن قدم الصفا والمروة في الطواف الأول مع المستحب سقط عنه يوم النحر، إن لم يقدمه أردفه به ولا يرمل، وهو بثيابه لا يرمل سبعة أشواط، وهو من الحجر يجعل الحجر عن يساره، وإلا فسائت إن شاء الله الكلام فيه تفصيلا، سبعة أشواط ويصلي ركعتين ويذهب إلى ماء زمزم فيشرب فيتضلع من ماء زمزم ويصب على رأسه، وقد قال النبي ماء زمزم لما شرب له هو طعام طعم وشفاء سقم، وفي رواية قال ماء زمزم لما شرب له فأنت تدعو كيفما شئت، وكثير من أهل الصلاح كانوا يشربون ماء زمزم بنوايا انتوي الشفاء انتوي الغنى انتوي الرفعة انتوي العلم، مهما تنتوي فإن كرم الله لا ينقطع، فاطمع في كرم الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فإذا انتهى ذهب لو استطاع أن يستلم البيت استلم، لو ما استلم هذا يأتي تفصيله إن شاء الله، يذهب إلى الصفا والمروة إن لم يكن قد قدم الصفا والمروة في طواف المسنون في أول شيء، فإذا طاف يرجع بعد ذلك ليبيت بمنى، والمبيت بمنى واجب الليلة الأولى والليلة الثانية، قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، والأفضل له أن يبيت الليلة الثالثة، يعني اليوم الثالث يكون في الرمي الثالث في اليوم الثالث أكمل، لكن الرجل قال ما عندي وقت أنا رميت اليوم الثاني وأريد أن أدفع، نقول ادفع بس بشرط حتى لا تغرب عليك الشمس وأنت بمنى، فيلزمك المبيت، فإن خرجت من منى قبل أن تغرب عليك الشمس فأنت بهذا ما عليك إلا طواف الوداع، كما بين ابن عباس أن النبي قال أنه أمر الناس أن يآخر عهدهم بالبيت طواف، أن يطوفوا بالبيت، هذا آخر العهد أن يذوب البيت، فإذا خرج تعجل في يومين قد أتم نسكه بفضل الله جل وعلا، ويذهب فيطوف طواف الوداع، فإن طاف طواف الوداع لا يبقى بمكة لا للشراء ولا لغيره، ثم يدفع بذلك، ونسأل الله أن يكون حجه حجا مبرورا، وتفصيل الأمر إن شاء الله يأتي مع أسئلة أخرى، وهذا هو حج المفرد وليس عليه هدي.